الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وقد وصلنا إلى سورة النحل عند الآية 51. تفضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال الله سبحانه وتعالى لجميع عباده لا تتخذوا إلهين اثنين، لا تتخذوا معبودين اثنين، إنما هو إله واحد، إنما هو معبود واحد يستحق العبادة، فإياي فارهبون أي فإياي فخافوني ولا تخافوا غيري. وهناك آلهة أخرى لكنها آلهة باطلة لا تستحق العبادة، والإله الحق هو الله لا إله إلا هو، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وله أي لله وحده لا شريك له ما في السماوات والأرض، إذن هو الذي يستحق العبادة. وله الدين واصبا، وله وحده الطاعة والخضوع والإخلاص ثابتا واصبا يعني ثابتا. أفغير الله تتقون، أفغير الله تخافون؟ لا، بل خافوه وحده لا شريك له. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من الله سواء كانت نعما دنيوية أو دينية كلها من الله وحده لا شريك له. ثم إذا مسكم الضر، إذا أصابكم بلاء أو مرض أو فقر فإليه تجأرون، فإلى الله وحده تتضرعون وتتوجهون بالدعاء ليكشف عنكم هذا الضر وهذا السوء. فمن يمنح النعم ويكشف النقم هو الذي يجب أن تصرف له العبادة وحده وهو الله. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ثم إذا كشف الضر عنكم يعني استجاب دعوتكم فصرف عنكم الضر، إذا فريق منكم يعني طائفة منكم من هؤلاء الداعين بربهم يشركون، يشركون بالله غيره حين الرخاء مع أنهم وحدوا وأخلصوا له العبادة والدعاء حين الشدة. وهذا طبعا لؤم الأصل يعني في المعاملة مع البشر، مع البشر هذا إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أكرمت اللئيمة تمرد. الله عز وجل كل شيء منه، وما بكم من نعمة فمن الله. الواجب عليك إيش؟ تعبد الله وحده. فكونك تدعو الله في حال الشدة أن يصرف عنك السوء، ثم إذا صرف عنك السوء دعوت غيره وعبدت غيره في حال الرخاء، هذا لؤم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا بما آتيناهم، شركهم بالله جعلهم يكفرون نعم الله عليهم ومنها كشف الضر، فتمتعوا، لهذا قيل لهم تمتعوا بما أنتم فيه من نعيم هذه الدنيا الفانية فسوف تعلمون، حتى يأتيكم عذاب الله الآجل وكذلك العاجل بالقتل والأسر وضيق القلب والقلق والاضطراب فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، يجعل المشركون لأصنامهم التي لا تعلم شيئا يعني حجر اللات والعزى وغيرها هذه لا تعلم شيئا، يجعلون لها نصيبا مما رزقهم الله فهي لا تنفع ولا تضر، مع ذلك يجعلون لها قسما من أموالهم التي رزقهم الله إياها، يتقربون بهذه الأموال إليها فيذبحون لها الذبائح وغير ذلك مما يتقربون به إليها. فالله والله لتسألن يوم القيامة عما كنتم تفترون، عما كنتم تزعمون من أن هذه الأصنام آلهة وأن لها قسما من أموالكم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ويجعلون لله البنات، أي ينسب المشركون لله عز وجل البنات ويعتقدون أنها الملائكة، فينسبون إلى الله عز وجل هذه البنات وأن له نسلا، ويجعلون لله البنات سبحانه. ولاحظ أنهم يختارون لأنفسهم إيش؟ الذكور، والبنات يقتلونها ويأذونها، ولكن ينسبون لله سبحانه وتعالى الناقص في أنفسهم وهو البنات، ساء ما يحكمون. ويجعلون لله البنات سبحانه، تنزه الله عز وجل أن يكون له صاحبة أو ولد، ولهم ما يشتهون. ويجعلون لأنفسهم ما تميل إليه أنفسهم من الأولاد الذكور، فأي جرم أعظم من هذا؟ ومما ذكر عن الباقلاني وكان باقع في المناظرة أنه ذهب إلى النصارى وربانهم ليناظره، وهم يعتقدون أن الله لا ثلاثة وأن عيسى ابن الله عز وجل. فلما وصل إليهم وضعوا له بابا منخفضا حتى ينحني لرئيسهم، وكان ذكيا فدخل عليه بظهره. فلما وصل سأل الرهبان الذين عنده كيف أولادكم وكيف زوجاتكم، فاغتاظوا منه، قالوا كيف تسألون هذا السؤال ولا يليق بنا أن يكون لنا أزواج أو ذرية. قال سبحان الله، تنزهون عن أنفسكم عن الأزواج والذرية وتدعون بأن لله الولد سبحانه. ثم قالوا له إن زوجة نبيكم قد زنت، يقصدون عائشة، فقال لهم على سبيل الإلزام، انتبهوا هذا على سبيل الإلزام ويقال على سبيل المناظرة، قال من أولى بالزنا، امرأة لا زوج لها أتت بولد أم امرأة لها زوج ولم تأتي بولد؟ من أولى بالزنا، امرأة لا زوج لها وأتت بولد، ولا امرأة لها زوج ولم تأتي بولد؟ التي لا زوج لها وأتت بولد. هو يقصد مريم ويريد أن يبحمهم. هم طبعا ينزهون مريم عن الزنا ونحن كذلك ننزهها، لكن أراد أن يلزمهم بالحجة. وعائشة رضي الله عنها منزهة من فوق السبع الطباق عن الزنا، ومع ذلك لم يأتي لها ولد، فهي أولى بالبراءة من مريم وكلاهما بريئة عليهم سلام الله عز وجل. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، يعني أخبر أحد المشركين بميلاد أنثى، ظل وجهه مسودا، اسود وجهه من شدة كراهيته لما أخبر به، وهو كظيم، وامتلأ قلبه هما وغيظا وحزنا، فهو ينسب إلى الله ما لا يرضاه لنفسه. وأما الإسلام فقد أكرم البنت وجعلها سترا من النار وسببا لدخول الجنة، أكرمها أما وبنتا وأختا وعمة وخالة وزوجة، أكرمها إيش ما كانت خرابتها من الرجل. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني يختفي ويتغيب عن قومه من سوء ما أخبر به من ميلاد أنثى، يستحي من الناس إنه جاءته أنثى. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، تحدده نفسه، أيمسك هذه البنت على ذل وانكسار أم يئدها ويخفيها في التراب ويقتلها حية، ألا ساء ما يحكمون. ما أقبح ما يحكم به المشركون، حيث حكموا لربهم بما يكرهون لأنفسهم. وأيضا هم يكرهون الإناث واللواتي أحضرنهم، إناث أمهاتهم، ألا ساء ما يحكمون. وفي القرآن يعني ذكر الله حالهم هذا كثيرا في وأد البنات، قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة، للكفار مثل السوء يعني صفة السوء من الحاجة للولد والجهل والكفر. نحن نحتاج للولد، الواحد بالزوج مشان يجي أولاد، المال والبنون زينة في الحياة الدنيا. وأما الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد، يعني ليس له فرع ولم يولد وليس له أصل، فهو الأحد الصمد سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، ولله الصفات الحميدة العليا من الجلال والكمال والغنى والعلم، وهو العزيز الحكيم، هو سبحانه العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه ويضع الأمور في مواضعها. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم يعني بسبب ظلمهم ومعاصيهم ما ترك عليها من دابة لأزال كل الدواب عن هذه الأرض بسبب شؤم هذه الذنوب، ولكن الله حكيم حليم رحيم، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يؤخرهم إلى مدة محددة لعلهم يتوبون لعلهم يؤوبون لعلهم يرجعون. لكن فإذا جاء أجلهم، إذا جاء الأمد المحدد والوقت المقدر لا يتأخرون ساعة عنه، يعني لا يتأخرون عنه ساعة ومدة يسيرة من الزمن، ولا يستقدمون عنه كذلك وقتا يسيرا. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ويجعلون لله ما يكرهون، يعني ما يكرهون نسبته إليهم هو الإناث الملائكة، وتصف ألسنتهم الكذب، وتنطق ألسنة هؤلاء المشركين بالكذب أن لهم الحسنى، أن لهم عند الله المنزلة الحسنى إن صح أنهم سيبعثون كما يقولون. يعني لو أنه على فرض هم ينكرون البعث، لكن على فرض أنه في بعث نحن سيجعلنا الله في الجنة وسنكون في المنزلة الحسنى، لا جرم يعني حقا أن لهم النار والعياذ بالله، وأنهم مفرطون يعني متروكون فيها لا يخرجون منها أبدا. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. تالله والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، يعني بعثنا فيهم رسلا الأمم السابقة، فزين لهم الشيطان أعمالهم، حسن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة، فسموا الشرك مثلا شفاعة، والآن يسمون الإلحاد حرية، ويسمون كذلك الفاحشة اللواط والزنا حرية وما تدخل فيه ونحو ذلك. فزين لهم الشيطان أعمالهم، يسمون الربا فائدة، ويسمون الخمر مشروبات روحية، قلبوا الأسماء تزيينا من الشيطان لهم. فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم، فهو نصيرهم المزعوم يوم القيامة، فليستنصروا ولهم عذاب أليم أي عذاب مؤلم موجع، والشيطان لن ينصرهم. الشيطان كما سلف معنا في سورة إبراهيم هو تبرأ منهم أيضا في النار، خطب بهم خطبته وتبرأ بهم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لن أغيثكم ولن تغيثوني. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، يعني أنزلنا عليك القرآن لتبين للناس الذي اختلفوا فيه من العقائد ومن التوحيد ومن البعث ومن أحكام الشرع. تعرف الأمم مختلفة، هناك المسلم هناك الكافر والمشرك وغير ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه الكتاب للفصل بين الناس في هذا، وبيان الحق الذي لا يجوز أن يحاد عنه، وهدى، وكذلك أنزلنا عليك الكتاب ليكون القرآن هداية وهدى ورحمة ورحمة لقوم يؤمنون، للمؤمنين بالله وبرسوله، لأنهم هم الذين ينتفعون في العادة، أهل الإيمان هم الذين ينتفعون بالقرآن، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. يعني كل يوم الواحد فينا بيشرب له 3 لتر مية. عمره تفكر وتأمل في هذا الماء الذي يشربه؟ فرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ كثيرة هي الآيات المتحدثة عن الماء. يعني في أول نداء في سورة البقرة قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. ماء يذكرنا بالماء اللي إحنا لا يمكن أن نتركه وأن نتخلى عنه، كل يوم نراه ونشاهده. وإحنا إخواننا الآن في الصومال يعيشون فقرا ومجاعة وقلة مياه، فهذا يدعونا إلى الدعاء لهم وإلى مساعدتهم إن أمكن، وأيضا أن نقدر نعمة الله علينا. وأيضا إخواننا في باكستان لأن عندهم فيضانات شديدة جدا وقتل منهم أعداد كبيرة. فالماء قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، فنحمد الله عز وجل على نعمه ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا. والله أنزل من السماء، من جهة السماء ماء مطرا، فأحيا به الأرض بعد موتها، أحيا به الأرض بإخراج النبات منها بعد أن كانت قاحلة جافة. إن في ذلك يعني في إنزال المطر من جهة السماء لآية لقوم يسمعون. إن في إنزال المطر من جهة السماء وفي إنبات وإخراج النبات من الأرض لدلالة واضحة على قدرة الله عز وجل لقوم يسمعون كلام الله ويتدبرونه وينتفعون به. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله أكبر. وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم في الإبل والبقر والغنم لعبرة تتعظون بها. نسقيكم مما في بطونه، حيث نسقيكم مما من ضروعها، من ضروع الإبل والبقر والغنم وأهدائها لبنا، ونسقيكم مما في بطونه من بين فرد يعني ما يحتويه البطن من فضلات، ودم لبنا خالصا، لبنا صافيا نقيا خالصا سائغا للشاربين لذيذا يطيب للشاربين. يعني قد يكون هذا لونه أبيض وصافي وخالص لكن لا يستساغ، لكن الله عز وجل جعله خالصا نقيا لذيذا يطيب للشاربين. وإن خرج من بين فضلات بطن هذه الناقة أو البقرة أو الغنمة وبين دمها، فسبحان الله الذي صفاه وجعله سائغا للشاربين. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل طعاما قال بسم الله اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه إلا اللبن، فيقول بسم الله اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لأنه يغني عن غيره. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ومن ثمرات النخيل، ولكم عبرة وعظة فيما نرزقكم من ثمرات النخيل، النخل والأعناب، من ثمرات الأعناب تتخذون من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا يعني مسكرا يذهب العقل وهذا غير حسن. قال ورزقا حسنا، وتتخذون منه رزقا حسنا تنتفعون به، مثل التمر تأكلونه بسرا ورطبا وتمرا جافا وتعملون منه دبس التمر والحيث، يعني يعمل من التمر أشياء كثيرة. وكذلك العنب يؤخذ منه العنب الحصرم، وكذلك العنب الذي دخله الطيب والحلاوة، كذلك الزبيب والدبس وإيش كمان؟ التطلق النبي خلصنا منه هو يا حسن. طيب ايش تسوي؟ ملبن هذا معك وايش هذا الملبن؟ زي يكون هيك الحمد لله. يعني المقصود انه في سكر، السكر غير حسن. طبعا هذه الآية قبل تحريم الخمر، وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا يعني شيئا مسكرا يذهب العقل هذا غير حسن، ورزقا حسنا مما ذكرناه. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. إن في ذلك المذكور لدلالة على قدرة الله وإنعامه على عباده لقوم يعقلون، فهم الذين ينتفعون. أما الذين لا يعقلون من الكفار فلا ينتفعون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهم الله عز وجل النحل وأرشدها أن اتخذي من الجبال بيوتا، اجعلي بيوتك في الجبال، ومن الشجر، واتخذي بيوتا في الشجر، ومما يعرشون، وفيما يبنيه الناس ويسقفونه، مثل الآن خلايا النحل التي يفعلها أهل المناحل. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. ذللا. فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم كلي، يعني النحل أوحى إليها الله عز وجل، ثم كلي من كل الثمرات، من كل ما تشتهينه من الثمرات. وطبعا عسل النحل يخرج بحسب ما تأكل، لو بحط لها سكر بطلع يعني عسل سكر، بحط اللي بتوكل من أنواع الزهور والأشجار يخرج يعني بحسب ما تأكله، وكذلك الألوان مختلفة. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، اسلكي الطرق التي ألهمك ربك سلوكها مذللة. والنحل بتروح مسافات بعيدة سبحان الله ترجع إلى خليتها، من الذي دلها على هذا؟ الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، يخرج من بطون تلك النحل عسل مختلف الألوان. نحن كان معنا في الجامعة الإسلامية واحد روسي اسمه إلياس الله يذكره بالخير، كنا ساكنين مع بعض في نفس الغرفة، كنا ساكنين ستة، يعني خلنا نذكركم تلك الأيام، أخ أفغاني واثنين إيرانيين وأخ أردني وهذا الروسي والعبد الفقير الفلسطيني. هذا الروسي بيجي العسل إجرار، والله إجرار إجرار لونه أبيض وجامد، وشو بيحب العسل اللهم بارك، هو اللهم بارك أيضا لونه مثل لون العسل الروسي هذا، فيحب العسل حبا جما اللهم بارك. فأنا ما كنت أعرف العسل الأبيض، لكن بعد ذلك سبحان الله عندما تقرأ إلى تتأمل فيها تجد الآن العسل الأسود، العسل الأصفر، العسل الأبيض، بحسب يعني ما تأكل هذه النحلة. وسبحان الله، الله عز وجل قادر على كل شيء، من بطن النحلة يخرج العسل، ومن بطن دودة القلب يخرج الحرير، ومن بطن مثلا الدواب وكذا يخرج الغائط وكذا. فسبحان الله إنه على كل شيء قدير. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، في العسل شفاء للناس يعالجون به الأمراض، وجاء في السنة المعالجة بالعسل. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، إن في إلهام النحل ذلك وفي العسل الذي يخرج من بطونها لدلالة على قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه لقوم يتفكرون فهم الذين يعتبرون. وأحد الإخوة المتخصصين في النحل قال لي هذه الفائدة، أن أذكرها لكم نقلا عنه، يقول النحل إذا أكل بس سكر العسل اللي بطلع منه غذاء، لكن إذا أكل من الزهور والشجر وكذا كذا بكون شفاء وإيش وطعام. والله أعلم، على ذمة من قال. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. طبعا بالنسبة للنحل إذا أكل من كل الثمرات هذا لا شك شفاء، لأن الله عز وجل ذكر ذلك فيه شفاء للناس. لكن أنا أتحدث إذا أكل السكر بس، هو بقول الأخ هذا غذاء ولا يكون شفاء، والله أعلم بالحال. وبعدين أقول لكم شيء، قد يقول قائل أنا والله بأخذ حق عسل ولم أستبه، نقول هل هو عسل فعلا أصلي ولا مزور؟ هذا واحد. ثاني، العسل هو دواء، والدواء لازم تأخذه بقدر معين في أوقات معينة، فأنت أحيانا يمكن الطبيب يكتب لك دواء معين هو شفاء لعلته، لكن تأخذ هذا الدواء بقدر أقل من المطلوب أو بقدر أكثر أو في غير وقته فلا تشفى. هناك إذن شروط للشفاء، وهناك موانع تمنع الشفاء، مع أن الشيء إيش يكون شفاء في ذاته. والله خلقكم ثم يتوفاكم، والله خلقكم على غير مثال سابق. سورة النحل تسمى بسورة النعم، الله عز وجل يعدد علينا نعمة. والله خلقكم ثم يتوفاكم، خلقكم على غير مثال سابق، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر، منكم من يمتد عمره إلى أسوأ مراحل العمر وهو الهرم، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فلا يعلم مما كان يعلم شيئا. برجع الواحد الكبير في السن للولد الصغير لا يعلم شيئا، قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعود كذلك سبحان الله، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، قدير لا يعجزه شيء سبحانه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، يعني فضل بعضكم على بعض فيما منحكم من الرزق، فجعل منكم الغني والفقير والسيد والمسؤول. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، أي فليس الذين فضلهم الله في الرزق براد ما أعطاهم الله على عبيدهم حتى يكونوا شركاء بالسوية معهم في الملك. يعني هل أنت كسيد عندك خادم بخدم عندك، هل يتصور منك أن تعطي خادمك نصف مالك وتجعله شريكا لك؟ لا. طيب، فكيف يرضون لله شركاء من عبيدهم ولا يرضون لأنفسهم أن يكون لهم شركاء من عبيدهم يستوون معهم؟ تناقض. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. فأي ظلم من هذا وأي جحود لنعم الله أعظم من هذا؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني جعل لكم من جنسكم أزواجا تأنسون بهن، وجعل لكم من أزواجكم بنين أولادا وحفدة وأولاد أولاد، ورزقكم من الطيبات يعني من المأكولات مثل اللحم والحبوب والفواكه وهي طيبات. أفبالباطل يؤمنون، يعني أفبالباطل من الأصنام والأوثان يؤمنون، وبنعمة الله وبنعم الله الكثيرة التي لا يستطيعون حصرها يكفرون ولا يشكرون الله بأن يؤمنوا به وحده. يعني أنت عندما تجلس مع زوجتك مع أولادك مع أحفادك وأمامك الطعام والعنب والبطيخ والأنواع الخيرات الطيبة، احمد الله عز وجل، اذكر الله بلسانك وأثنى عليه بلسانك وانسب النعمة إليه واعترف بقلبك بهذا الفضل له، واستعمل جوارحك في طاعة الله عز وجل لئلا تفر هذه النعم منك. نعم. شوف شو معنى أنفسكم؟ يعني من جنسكم، مثل قوله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وفي سورة آل عمران قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم من جنسكم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ويعبدون، يعني ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله أصناما ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، لا يملكون أن يرزقوهم أي رزق من السماوات ولا من الأرض شيئا أي شيء، ولا يستطيعون ولا يتأتى منهم أن يملكوا ذلك لكونهم جمادات لا حياة لها ولا علم. عمرك شوف حدا بعبد مثل الصنم، شوف الهند الآن مليئة بالأصنام، هذا الصنم يرزق من يدعوه من دون الله؟ لا يمكن. ذلك سبق معنا في سورة الرعد أن مثل هؤلاء مثل من يقف أمام البحر ويمد يديه إليه، هل يمكن أن يصل الماء إلى يديه وهو يمد يديه إليه؟ لا يمكن. كذلك لن ينتفع الداعي للأصنام بدعائه إياهم أبدا. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا أيها الناس لله أشباها من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، فليس لله شبيه حتى تشركوه معه في العبادة، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إن الله يعلم ما له من صفات الجلال والكمال وأنتم لا تعلمون ذلك، لذلك تقعون في الشرك وادعاء مماثلته لأصنام، لذلك ما أشرك من أشرك إلا بسبب جهله بالله وعدم تعظيمه لله، وما قدر الله حق قدره. نعم. ماشي. في امثال يصح اللي هو بيسموه القياس الاولى، لكن سبق معنا قال ولله المثل الاعلى، صح فيما سبق. لكن هنا اللي هو القياس المشابه، لا يجوز ان تشابه الله بخلقه، هذا لا يجوز. لكن ما هو اولى؟ يعني احنا دائما نقول ولله المثل الاعلى، يجوز. مثل ما ضرب الله مثلا الان قبل قليل انه انا لا اقبل لنفسي ان اعطي نصف مالي لعبدي، فكيف نرضى لله ولله المثل الاعلى ان يشرك معه عبده ومخلوقه ويعبد معه؟ اي نعم، اللي هو نجعل لله مثيل يشابهه سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا، هذا المثل ضربه الله للرد على المشركين، ها الشيخ عمر، هذا مثل مضروب، يعني هذا من باب الأولى، قياس الأولى يسمى. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، يعني عاجز عن التصرف وليس له ما ينفقه، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. وحرا، يعني قارن هذا العبد المملوك العاجز عن التصرف الذي ليس له نفقه، هذا واحد. وحرا اعطيناه من لدنا مالا حلالا يتصرف فيه بما يشاء، فهو يبذل منه في الخفاء سرا وجهرا، وفي الجهر يبذل منه ما يشاء. قال الله عز وجل هل يستوون؟ هل يستوي هذا العاجز مع هذا الحر الباذل؟ لا يستوي هذان الرجلان. فكيف تسوون بين الله المالك المتصرف في ملكه بما يشاء وبين أصنامكم العاجزة؟ أنا قلت لكم ذلك، العربي رأى الثعلب على رأس الصنم وأخذ الثعلب يبول حتى غطى الصنم من رأسه إلى ساسه، وقال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالغ عليه الثعلب. وإذا كان هذا الصنم غير قادر على أن يحمي نفسه من بول الثعلب، فكيف سيحميك أنت يا من تدعوه من دون الله عز وجل؟ الحمد لله، الثناء لله المستحق للثناء، بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثر المشركين لا يعلمون انفراد الله بالألوهية واستحقاق الله أن يعبد وحده. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هذا مثل آخر. وضرب الله مثلا آخر للرد على المشركين، رجلين، وهو مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، يعني لا يسمع، أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يفهم ولا يفهم لصممه وبكمه، عاجز عن نفع نفسه وعن نفع غيره، لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، وهو حمل ثقيل على من يعوله وعلى من يتولى أمره، أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما يبعثه لجهة لا يأتي بخير ولا يظهر بمطلوب. هل يستوي هذا الذي سبقت صفاته؟ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ هل يستوي من هذه حاله مع من هو سليم السمع والنطق نفعه متعد فهو يأمر الناس بالعدل وهو مستقيم في نفسه وهو على صراط مستقيم فهو على طريق واضح لا لبس فيه ولا عوج؟ شوف، لا يستويان طبعا. طيب، فكيف تسوون أيها المشركون بين الله المتصف بصفات الجلال والكمال وبين أصنامكم التي لا تسمع ولا تنطق ولا تجلب نفعا ولا تكشف ضرا؟ إذن المساواة هذه والمماثلة هذه باطلة، فينبغي أن يعظم الله عز وجل وأن يفرد وحده بالعبادة لأنه هو المستحق لها، لا إله إلا هو. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والأرض، ولله وحده علم ما غاب في السماوات وعلم ما غاب في الأرض، فهو المختص بعلم ذلك وحده لا شريك له. وما أمر الساعة وما شأن القيامة التي هي طبعا من الغيوب المختصة بالله إلا كلمش البصر أو هو أقرب، يعني في سرعة مجيئها هي مثل انطباق جفن عين وفتحه، قامت القيامة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، بل هو أقرب من ذلك. والقيامة قيامتان، قيامة على كل واحد منا، وقيامة تقوم على الخلق جميعا في آخر الزمان. قيامة كل واحد منا، يكون الواحد بوكل بوكل، والله اللقمة هذه إذا كانت ليست له سيموت قبل أن يضعها في جوفه، وإذا كان نصفها له ونصفها الثاني ليس له بموته يعني معلقة بين الداخل والخارج. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه اسمها سورة النعم، سورة النحل اسمها سورة النعم. الله عز وجل يعدد علينا نعمة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، بعد أن انقضى الحمل خرجنا أطفالا لا ندرك شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع لتسمعوا به، والأبصار لتبصروا بها، والأفئدة القلوب لتعقلوا بها لعلكم تشكرون. رجاء أن تشكروا الله عز وجل على هذه النعم. شوف هذا الطفل اللي كان لا يعلم شيئا بعد أن يكبر ويصير عنده شيء من العلم، بقول لك ما في إله، ويصير يعترض على أحكام الله، الربا حلال، الزنا حلال، شرب الخمر حرام، الحجاب تذمت وتشدد، والجهاد في سبيل الله إرهاب، يصير يعترضون على الله عز وجل. وشفتوا أنتوا يعني إيش قال الله عز وجل يعني في القرآن؟ قال خلق الإنسان من نطفة، تعرف النطفة؟ نقطة الماء، فإذا هو خصيم مبين. الواحد لما يتذكر أصله بتواضع لله عز وجل، وبيعرف هو أصلا لا يعرف مصالح نفسه. الذي يعلم مصالح الخلق هو الله سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ إحنا الآن ربما نرى أن المليح لنا كذا وكذا، بكرة من بطل من كل الأحسن اللي كنا عليه من أول. عقولنا تتفاوت وتتطور يوما بعد يوم، وربما تندس يعني مع الكبر. فبالتالي ما هناك شيء يصلح للخلق إلا دين الله عز وجل وشرع الله والكتاب والسنة، وأن يحكم فيهم دين الله الذي ارتضاه لخلقه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا، ألم ينظر المشركون إلى الطير؟ شوف القرآن كيف ينوع لك في ذكر النعم، بتكلم عنك بعدين بتكلم لك الطير في السماء، وبتكلم لك عن الماء الذي تشربه، بعدين بتحدثك عن الحشرات، عن النحلة، بتحدثك عن الأنعام، عن الإيش البقر والغنم والإبل، وعن اللبن. لا إله إلا الله. مرة سألت أحد مشايخنا جزاه الله خير، قلت له شيخنا يعني هل هناك ضير إني أقرأ مثلا في الركعة الأولى من سورة وفي الركعة الثانية من سورة أخرى؟ فقال لي القرآن مثل الحديقة، أنت اقطف من هذه الحديقة ما شئت وما اشتهيت. القرآن سبحان الله صرف فيه الله عز وجل الأمثال، وحتى نعتبر ونستفيد ويزداد إيماننا وحتى نهتدي. ألم يروا إلى الطير مسخرات مذللات مهيئات في جو السماء، مذللات مهيئات للطير للطيران في الهواء، بما منحه الله عز وجل من الأجنحة وكذلك رقة الهواء، ما يمسكهن إلا الله. الذي يمسكها في الهواء عن السقوط هو الله القادر، لا إله إلا هو. ولاحظ كيف ألهمها أن تحرك أجنحتها، وإذا أرادت السرعة لها تحريك معين، إذا أرادت الوقوف لها تحريك معين، كل هذا من الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلك التذليل والإمساك عن السقوط لدلالات لقوم يؤمنون بالله، لأنهم الذين ينتفعون بدلالات العبر. اليوم الناس يستغربون ويتعجبون من صناعة الطائرة، من صناعة الجوالات، من صناعة السيارات والقطارات والسفن والغواصات إلى آخره، ولا يعجبون من خلق الله سبحانه وتعالى، مع أنه كل هذه طريقة عملها مأخوذة من خلق الله سبحانه وتعالى، لكن أكثر الناس يجهلون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. الله عز وجل ذكر السكن في أمور ثلاثة. في أمور إيش؟ ثلاثة. الأول إيش؟ في البيت. البيت. البيت سكن. والزوجة سكن. من آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواج اللي تسكنوا إليها. وإيش الليل؟ سكن. وجعل الليلة سكن. يا أبو جميل إذا اجتمع لك بيت وزوجة وليل فقد اجتمع لك السكن كله. إذا اجتمع لك بيت وزوجة وليل فقد اجتمع لك السكن كله. اللهم بارك. طيب. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. يعني الله سبحانه وتعالى جعل لكم من بيوتكم التي تبنونها من الحجر وغيره استقرارا وراحة. يعني الواحد سبحان الله ما برتاح إلا في بيته وفي سكنه. وجعل لكم من جلود الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم بيوتا يعني خياما وقبابا في البادية مثل بيوت الحضر تستخفونها يوم ظعنكم. يخف عليكم حملها يوم ظعنكم يعني يوم ترحالكم من مكان لآخر ويوم إقامتكم ويسهل نصبها وقت نزولكم. ومن أصوافها أصواف الغنم وأوبارها أوبار الإبل الإبل وأشعارها أشعار المعز أثاثا لبيوتكم وأكسية وأغطية ومتاعا إلى حين تتمتعون بها إلى زمن محدد. يعني هذا كله اللي بنلبسه ترى من نعمة الله عز وجل علينا. ما ندري كم يعني مر بمراحل من أين أتى هذا هذا اللباس وهذا الصوف وهذا المهيئة لنا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. والله جعل لكم مما خلق ظلالا جعل لكم من الأشجار والأبنية ظلالا ما تستظلون به من الحر وجعل لكم من الجبال أكنانا يعني جعل لكم من الجبال أسرابا ومغارات وكهوفا تستترون فيها أكنانا تستترون فيها عن البرد والحر والعدو وجعل لكم سرابيلا يعني قمصانا وثيابا من القطن وغيره تقيكم الحر تدفع عنكم الحر كذلك البرد وسرابيل تقيكم بأسكم وجعل لكم دروعا تقيكم بأس بعضكم في الحر كذلك يتم نعمته عليكم كما أنعم الله به عليكم من النعم السابقة يكمل نعمه عليكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون علكم رجاء أن تنقادوا لله وحده ولا تشركوا به شيئا. شيخ ما فيش عن البرد؟ نعم لأنه معلوم لأنه معلوم. فإن تولوا فإن يعني أحيانا القرآن يأتي فيه اختصار مثلا قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر يعني أنا إذا سافرت لازم أصوم يعني أفطرت صمت أو ما صمت ولا في تقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى فأفطر فعدة من أيام أخرى. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين فإن أعرضوا عن الإيمان والتصديق بما جئت به فليس عليك أيها الرسول إلا تبليغ ما أمرت بتبليغه تبليغا واضحا البلاغ المبين الواضح وليس عليك أن تحملهم على الهداية. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرف المشركون نعم الله التي أنعم بها عليهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ومن هذه النعم إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليهم ثم ينكرونها يجحدون نعم الله بعدم شكرها وبالإشراك مع الله غيره وبالتكذيب بالرسول صلى الله عليه وسلم وأكثرهم الكافرون الجاحدون لنعم الله سبحانه وتعالى. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. طيب الشيخ ناجح أو الأستاذ ناجح حفظه الله سأل لماذا لم يذكر الله قال تقيكم الحر ولم يقل تقيكم البرد يعني معها قلنا لأنه معلوم هذا لكن مما ذكره العلماء في هذا أنه تقدم في أول السورة ذكر أصول النعم، وفي آخر السورة يذكر الله عز وجل مكملات ومتممات النعم. جيد؟ فوقاية البرد هذه من أصول النعم ولا من مكملات النعم؟ وقاية البرد مكملات. أنت بتقدر تمشي يعني عادي، متخفى من الثياب، يمكن تشيل الثياب اللي من أعلى في الصيف عادي، لكن الشتوية تستطيع؟ لا. إذن هذه من أصول النعم. لذلك أصول النعم قلت ذكرت في بداية السورة، قال الله عز وجل لكم فيها دفء ومنافع، فذكرت في أول السورة. هنا الآن يذكر المتممات، ومنها وقاية هذه الألبسة الإنسان من الحر، ماشي؟ هذا مما ذكر. قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قرأت هذه؟ اقرأ الآية معنا. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، يوم يبعث الله من كل أمة رسولها الذي أرسل إليها شهيدا يشهد على إيمان المؤمن منهم وكفر الكافر، ثم لا يؤذن للذين كفروا، يعني بعد ذلك لا يسمح للكفار بالاعتذار عما كانوا عليه من الكفر، ولا هم يستعتبون ولا يرجعون إلى الدنيا ليعملوا ما يرضى عنه ربهم، فالآخرة هي دار الحساب وليست دار العمل، والدنيا هي دار العمل. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا أهل الظلم المشركون العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولا يمهلون بتأخيره عنهم، بل يدخلونه خالدين فيه أبدا، نسأل الله العفو والعافية. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، يعني إذا عاين المشركون في الآخرة معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، هؤلاء هم شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دونك يا الله، طبعا قالوا ذلك ليحملوهم أوزارهم، فأنطق الله تلك المعبودات فردوا عليهم فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، إنكم أيها المشركون لكاذبون في عبادتكم شريكا مع الله، فليس معه شريك فيعبد. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، استسلم المشركون وانقادوا لله وحده، وذهب عنهم ما كانوا يخترقونه من ادعاء، وضل عنهم يعني ذهب عنهم ما كانوا يفترون، ما كانوا يخترقونه من ادعاء أن أصنامهم تشفع لهم عند الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صرفوا غيرهم عن سبيل الله، زدناهم عذابا بسبب فسادهم، وكذلك بسبب صدهم لغيرهم عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب على العذاب بما كانوا يفسدون بسبب إفسادهم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، يعني رسولا يشهد عليهم بما كانوا عليه من كفر أو إيمان، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، طبعا هذا الرسول يكون من أنفسهم يعني من جنسهم ويتكلم بلسانهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، جئنا بك أيها الرسول شهيدا على الأمم جميعا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، نزلنا عليك القرآن لتبيين كل ما يحتاج إليه الناس مما يحتاج إلى تبيين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يعني من الحلال والحرام والثواب والعقاب وغير ذلك، وهدى ونزلناه هداة للناس إلى الحق، ورحمة ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه، وبشرى للمسلمين تبشيرا للمؤمنين بما ينتظرهم من النعيم المقيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر عباده بالعدل، بأن يؤدي العبد حقوق الله وحقوق العباد، وألا يفضل أحدا على أحد في الحكم إلا بحق يوجب ذلك التفضيل. والإحسان، ويأمر بالإحسان بأن يتفضل العبد مما لا يلزمه كالإنفاق تطوعا والعفو عن الظالم وإيتاء ذي القربى، ويأمر بإعطاء الأقرباء ما يحتاجون إليه، وينهى عن الفحشاء، وينهى عن كل ما قبح قولا كفحش القول أو فعلا كالزنا والمنكر، وينهى عما ينكره الشرع والبغي، ينهى عن كل ما ينكره الشرع مثل المعاصي، وينهى كذلك عن البغي وهو الظلم والتكبر على الناس. يعظكم الله بما أمركم به لعلكم تذكرون، لعلكم تعتبروا بما وعظكم به. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني أوفوا بكل ما بكل عهد عاهدتم الله به أو عاهدتم الناس عليه، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني لا تنقضوا الأيمان بعد تغليظها بالحلف بالله عز وجل. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني وقد جعلتم الله عليكم شهيدا بالوفاء بما حلفتم عليه، إن الله يعلم ما تفعلون، لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيكم عليه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لا تكونوا بنقض العهود سفهاء خفاف العقول، مثل امرأة حمقاء تعبت في غزل صوفها أو قطنها وأحكمت غزله ثم نقضته وجعلته محلولا كما كان قبل غزله. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، فهذه تعبت في غزله وتعبت كذلك في نقضه ولم تحصل على مطلوب. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، تصيرون أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها، أن تكون أمة هي أربى من أمة لتكون أمتكم أكثر وأقوى من أمة أعدائكم. إنما يبلوكم الله به، إنما يختبركم الله بالوفاء بالعهود، هل تكون بها أو تنقضونها. وليبينن لكم يوم القيامة، وليوضحن الله لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا، فيبين المحق من المبطل والصادق من الكاذب. وهذه امرأة حمقاء كانت في مكة تصنع ذلك، فنهاهم الله عز وجل عن التشبه بها. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني متفقين على الحق، ولكن يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء برحمته وفضله، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون في الدنيا ولتسألن عن ذلك يوم القيامة. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، يعني لا تصيروا أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها، تتبعون فيها أهواءكم، دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني إذا فعلتم ذلك زلت أقدامكم عن الصراط المستقيم بعد أن كانت ثابتة عليه، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، وتذوقوا العذاب بسبب ضلالكم عن سبيل الله، ولكم عذاب عظيم مضاعف. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعملون. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، يعني لا تستبدلوا بعهد الله عوضا قليلا على نقضكم للعهد، إنما عند الله هو خير لكم، يعني ما عند الله من النصر والغنائم في الدنيا وما عند الله من النعيم الدائم في الآخرة خير لكم مما تنالونه من عوض قليل على نقض العهد إن كنتم تعلمون ذلك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد أيها الناس، ما عندكم من المال واللذات والنعيم ينقضي وينتهي ولو كان كثيرا، وما عند الله باق، وما عند الله من الجزاء باق، فكيف تؤثرون ثانيا على باق؟ ولنجزين الذين صبروا يعني على عهودهم ولم ينقضوها أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات، فنجزيهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نقفها هنا ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.